السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، وبعد، ما زلنا بحمد الله وحوله وقوته مع تفسير سورة الأنبياء. وصلنا للآية 30، نتحدث بإذن الله تعالى للآية 41 بإذن الله جل ذكره. تكلم عن معاني الكلمات، أولا رتقا ملتصقتين، ففتقناهما ففرقنا بينهما، قيل فرقنا بينهما بالهواء، وقيل جعلت السماوات سبعا بعد أن كانت واحدة، وكذا الأرض جعلت سبع أراضين، وقيل فتحناهما فتقت السماء بالمطر، وفتقت الأرض بالنبات، رواسي جبالا رسيات تميل بهم وتضطرب، فجاجا مسالك وممرات، سبلا طرقا يهتدون يسيرون فيها فيذهبون إلى أماكنهم وأماكن احتياجاتهم، محفوظا ممنوعا من أن يسقط، وممنوعا من الشياطين أن يقتربوا منه، عن آياتها عما فيها من المعجزات والدلالات على قدرة الله وحدانيته كالشمس والقمر والنجوم والرياح وغير ذلك، معرضون منصرفون منشغلون، فلك مدار يسبحون يدورون، الخلد المعيشة الدائمة بلا موت، الخلود في الدنيا، ونبلوكم أي نختبركم هزوا استهزاء وسخرية بذكر اسم الرحمن وأيضا بالقرآن، عجل أمره أنه عجول، سأريكم سأطلعكم وسأجعلكم ترون، لا يكفون لا يمنعون، بغتة فجأة فتبهتهم فتحيرهم، ينظرون يؤخرون يمهلون، فحاق فنزل فحل. يقول الله جل ذكره: ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا، أي ولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم وجحدوا الإخلاص له في العبودية، ما يدلهم دلالة مشاهدة على أنه الرب المحمود الكريم المعبود، فيشاهدون السماء والأرض فيجدونها رتقا، هذه ليس فيها سحاب وليس فيها مطر، وهذه آمدة ميتة لا نبات فيها، ففتقناهما السماء بالمطر والأرض بالنبات، أليس الذي أوجد في السماء السحاب بعد أن كان الجو صافيا لا قزعة فيه، وأوضع فيه الماء الغزير ثم ساقه إلى بلد ميت قد اغبرت أرجاؤه وقاحط عنه ماؤه، فأمطره فيها فاهتزت وتحركت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج مختلف الأنواع متعدد المنافع، أليس ذلك دليل على أنه الحق وما سواه باطل، وأنه محيي الموتى، وأنه الرحمن الرحيم؟ أفلا يؤمنون إيمانا صحيحا ما فيه شك ولا شرك؟ فكانت رتقا. ذكر الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عن ابن عباس بسند يحسن من مجموع طرقه كما ذكر شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدو حفظه الله أن معناها ملتصقتين، وأورد بسند الحسن عن قتادة والحسن: كانت رتقا أي كانتا جميعا ففصل الله بينهما بهذا الهواء. وقال الطبري أيضا، قال آخرون بعد أن ذكر القول الأول: كانتا ملتصقتين. قال آخرون: بل معنى ذلك أن السماوات كانت مرتتقة طبقة، ففتقها الله فجعلها سبع سماوات، وكذلك الأرض جعلها كذلك كانت مرتتقة ففتقها الله سبحانه فجعلها سبع أراضين. وقال آخرون: بل عنا بذلك أن السماوات كانت رتقا لا تمطر، والأرض كذلك رتقا لا تنبت، ففتقها الله تعالى فتق السماء بالمطر والأرض بالنبات. وأورد بسند صحيح عن ابن زيد قال: كانت السماوات رتقا لا ينزل منها مطر، وكانت الأرض رتقا لا يخرج منها نبات، ففتقهما الله تعالى فأنزل مطر السماء وشق الأرض فأخرج نباتها. وقرأ: ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول الله تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلق الأشياء وقهره لجميع المخلوقات: أولم يرى الذين كفروا، أي الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره، أولم يعلموا أن الله هو القاد المستقل بالخلق المستبد بالتدبير، فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواه؟ ألم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء، فأمطرت السماء وأنبتت الأرض، ولهذا قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا، وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال سفيان الثوري عن أبي عن عكرمة سئل ابن عباس: الليل كان قبل النهار، فقال: رأيتم السماوات والأرض حين كانت رتقا، هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأل عن السماوات والأرض كانتا رتقا، فقال: اذهب إلى ذلك الشيخ ابن عباس فاسأله ثم تعال فأخبرني. قال: فسأل ابن عباس فقال: نعم، كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال ابن عمر: الآن علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما، صدق، هكذا كانت. وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحنفي عن قول أن السماوات والأرض كانت رتقا، قال: كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات، وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أراضين. قال: وهكذا قال مجاهد وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين. وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين، فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه. وقال الحسن وقتادة: كانت جميعا ففصل بينهما بهذا الهواء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أصل كل الأحياء منه. وذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الحاكم وابن حبان. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق من ماء. قال: قلت: أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي. وفي قول الله تعالى: وجعلنا في من الماء كل شيء حي، أي جعل الله تعالى كل شيء حي خلقه من الماء، وكذلك أيضا جعل كل شيء حي حياته محفوظة بإذن الله بالماء. وأيضا المراد بالماء بالنسبة للأدميين الصلب المني، ماء الصلب يعني المني. والله تعالى يقول: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا، من الأدلة على قدرة الله وكمال وحدانيته ورحمته أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال وأرساها الله بها وأوتدها لألا تميد بالعباد، أي لألا تضطرب فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرفها ولا الاستقرار بها، فأرساها جل ذكره بالجبال، فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل. كما أورد وروى الإمام جليل الطبري رحمة الله عليه عن قتال بسند حسن قال: كانوا على الأرض تمور بهم لا تستقر، فأصبحوا وقد جعل الله الجبال وهي الرواسي أوتادا للأرض، وجعلنا فيها فجاجا سبلا يعني مسالك واحدها فج. وأورد أيضا بسند حسن عن قتادة أي: وجعلنا فيها فجاجا قال أعلاما، وسبلا قال طرقا، وهي جمع السبيل. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول: وجعلنا فيها في الأرض رواسي أي جبالا، أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لألا تميد بالناس، أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم عليها قرار، لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع، فإنه بارد للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرة والحكم والدلالات. ولذلك قال: أن تميد بهم أي لألا تميد بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا ثغرا في الجبال يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، كما هو مشاهد في الأرض يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد، فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها منها هنا إلى هنا، ولهذا قال: لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي أن الله تبارك وتعالى كما أنه جعل الجبال المتصلة لما كانت متصلة بعضها ببعض وقد اتصلت اتصالا كثيرا جدا، فلو بقيت بحالها جبالا شامخات وقللا باذخات لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان. فمن حكمته ورحمته جعل بين تلك الجبال فجاجا سبلا أي طرقا سهلة لا حزنة، لعلهم يهتدون إلى الوصول إلى مطالب من البلدان، ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك على وحدانية المنان سبحانه. كذلك جعل الله تعالى السماء سقفا للأرض التي أنتم عليها، وهذا السقف محفوظ محفوظا من السقوط، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومحفوظا أيضا من استراق الشياطين السمع وهم عن آياتها معرضون غافلون. وهذا عام في جميع آيات السماء أيها الحبيب، كما قال السعد رحمة الله عليه، من علوها وسعتها وعظمتها ولونها ولونها الحسن وإتقانها العجيب وغير ذلك من المشاهد فيها من الكواكب الثوابت والسيارات وشمسها وقمرها النيرات المتولد عنهما الليل والنهار، وكونهما دائما في فلك سابحين، وكذلك النجوم فتقوم بسبب ذلك المنافع منافع العباد من الحر والبرد والفصول، ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم، ويستريحون في ليلهم ويهدؤون ويسكنون وينتشرون في نهارهم ويسعون في معاشهم كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب وأمعن فيها النظر جزم جزما لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم إلى أجل محتوم، يقضي العباد منها مآربهم وتقوم بها منافعهم وليستمتعوا وينتفعوا، ثم بعد ذلك تزول وتضمحل ويفنيها الذي أوجدها ويسكنها والذي حركها وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفرا، ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار، وأنها منزل سفر لا محل إقامة، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. ثم يقول الله تبارك أسماؤه تعالى صفاته وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال ابن جرير الطبري في هذه الآية رحمة الله عليه، قال والذي خلق لكم أيها الناس الليل والنهار نعمة منه عليكم وحجة ودلالة على عظيم سلطانه وأن الألوهية له دون كل ما سواه، فهم يختلفان عليكم لصلاح معيشكم وأمور دنياكم وآخرتكم، وخلق الشمس والقمر كل في فلك يسبحون، كل ذلك في فلك يسبحون. قال واختلف أهل التأويل في معنى الفلك الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية، فقال بعضهم هو كهيئة حديدة الرحى، وقال آخرون بل الفلك الذي ذكره الله في هذا الموضع سرعة جري الشمس والقمر والنجوم وغيرها. قال آخرون أيضا الفلك موج مكفوف تجري الشمس والقمر والنجوم فيه، وقال آخرون بل هو القطب الذي تدور به النجوم، واستشهد قائل هذا القول لقوله هذا بقول الراجز باتت تناجي الفلك الدوارة حتى الصباح تعمل الأقتارة. وقال آخرون في ذلك ما حدثنا به بشر، قال حدثنا يزيد حدثنا قتادة سعيد عن قتادة كل في فلك يسبحون أي في فلك السماء. وذكر أيضا بسند صحيح عن ابن زيد قال كل في فلك يسبحون، قال الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر، وقرأ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وذكر عن الحسن أيضا الفلك طاحونة كهيئة فلكة المغزل، قال والصواب من القول أن يقال كما قال الله كل في فلك يسبحون، جائز أن يكون ذلك الفلك كما قال مجاهد حديدة كحديدة الرحى، وكما ذكر عن الحسن كطاحونة الرحى، وجائز أن يكون موجا مكفوفا وأن يكون قطب السماء، وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر فجمعه أفلاك. وقد ذكرت قول الراجز باتت تناجي الفلك الدوارة الفلك الدوارة الفلك الدوارة. ثم يقول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذه الآية يخاطب الله تعالى فيها صفوة خلق محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما جعلنا لبشر قبلك يا محمد الخلد في الدنيا، بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال حافظ كثير وغيره من أهل العلم استدل بهذه الآية استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن، لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. وقد قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال رحمة الله عليه: وقد روي عن الشافعي رحمة الله عليه أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد بأوحد لست فيها بأوحد، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد. نسأل الله حسن الخاتمة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كما قال الله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. فربنا تعالى يخبر أن هذه طريق مسلوك ومعبد، فلم نجعل لبشر من قبل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الخلد، فإذا مت فهذا سبيل أمثالك من الرسل والأنبياء الكرام والأولياء، كما قال الله تعالى له: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا يشمل سائر النفوس، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس يشمل هذا اللفظ يشمل جميع النفوس، وأن هذا كأس لا بد من شربه، وإن طالب العبد المدى وعمر سنين، ولكن الله أوجد عباده في الدنيا وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالخير والشر وبالغنى والفقر والعز والذل والحياة والموت فتنة سبحانه وبحمده، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نسأل الله حسن الختام. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي أن الله تعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة. وقال في شأن سليمان لما أتي بعرش بلقيس، ملكة بلقيس، قبل أن يرتد إليه طرفه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافقت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر تعرضوا له فتبسم فقال: أظنكم حين سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأمنوا من يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله العفو والعافية. وحديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن الأقرع الأبرص والأقرع والأعمى من بني إسرائيل ابتلاهم الله تعالى، فإن ثلاثة من بني إسرائيل أقرع أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليه ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس. قال: فمسح فذاب عنه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: أو البقر. شك في ذلك الراوي إن في ذلك إن الأبرص والأقرع، قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فأعطي ناقة العشراء وقال: بارك الله لك فيها. وأتى الأقرع فقال: يشين أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب هذا الذي قذرني الناس. فمسح فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. وأتى الأعمى قال: يشين أحب إليك؟ قال: يرد الله علي بصري. فمسح فرد الله إليه بصره. فأتى فأي المال؟ قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم. ثم جاءت المحنة بعد ذلك، أتى الأبرص في صورته، وأتى الأعمى في صورته، وأتى الأقرع في صورته. الأبرص والأعمى الأبرص والأقرع جحد فضل الله عليهما وبخل بحق الله، وأما الأعمى قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته الآن لله تعالى، فقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. قال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وفي الصحيحين أيضا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاة على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوض الآن، يا رب اسقنا منه يا كريم. قال وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعد أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. وروى البخاري من طريق سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير وخير مني، كفن في بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال وقتل حمزة وخير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم بكى رضي الله عنه وترك الطعام. أيها الأحبة الكرام، كذلك أيضا عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله أو غير ذلك أو غير ذلك أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. لا إله إلا الله، آمنت بالله، نسأل الله العافية. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ سبحان الله العظيم، هذا من شدة كفرهم وعتوهم على ربهم. فإن المشركين إذا رأوا رسول الله استهزأوا به وقالوا أهذا الذي، يعني أهذا المحتقر بزعمهم الذي يسب آلهتكم ويذمها ويقع فيها، فلا تبالوا به ولا تحتفلوا به، هذا استهزاء واحتقارهم له بما هو من كماله، فإنه الأكمل والأفضل الذي من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة لله وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصه وذكر محله ومكانته. ولكن محل الإزدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جمعوا كل خلق ذميم، ولو لم يكن إلا كفر بالرب العظيم وجحدهم لرسله فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم، ومع هذا فذكرهم للرحمن الذي هو أعلى حالاتهم كافرون به، لأنه لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا هم مشركون، كما قال تعالى هم بذكر الرحمن هم كافرون، فكيف بأحوال بعد ذلك. وفي ذكر اسم الرحمن هنا بيان لقباحة حالهم، وأنهم كيف قابلوا الرحمن مسد النعم كلها ودافع النقم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا بدفع السوء إلا هو، ولا يدفع السوء إلا هو بالكفر والشرك سبحانه جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته. ولذلك ربنا تعالى يقول خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أي خلق الإنسان عجولا يبادر الأشياء ويستعجل بوقوعها ويستعجل كما قال الله تعالى يخبر إخبار عن الكافرين أنهم يستعجلون بالقيامة ويستعجلون بالعذاب تكذيبا، والمؤمنون يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتبطؤونها. فأخبر الله عن الكافرين قولهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وربنا تعالى يمهل ولا يهمل ويحلم ولا يجعل لهم أجلا وعفوا ويحلم ويجعل لهم أجلا مؤقتا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. لذلك قال تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون، سأريكم آياتي أي انتقامي ممن كفر بي وعصاني فلا تستعجلون. خلق الإنسان من عجل. قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه اختلف أهل التأويل في تأويله في تأويل قوله عجل من عجل، فقال بعضهم معناه من عجل في بنيته وخلقته كان من العجلة وعلى العجلة، وقال آخرون معناه خلق الإنسان من عجل أي من تعجيل في خلق الله إياه ومن سرعة فيها وعلى عجل، وقالوا خلقه الله في آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس وعلى عجل في خلقه إياه قبل مغيبها. وأورد بسنن صنعان بن زيد خلق الإنسان من عجل، قال على عجل خلق آدم آخر ذلك اليوم من ذينك اليومين، يريد يوم الجمعة، وخلقه على عجل وجعله عجولا. أقول هذا كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي وقبض أصابعه يقللها، فسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. فأقول يا أحبة الكرام، قال الحافظ الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه بعد ذلك: والصواب من القول في ذلك في تأويل ذلك عندنا الذي ذكرناه عمن قال معناه: خلق الإنسان من عجل في خلقه، أي على عجل وسرعة في ذلك، وإنما قيل ذلك كذلك لأنه بودر بخلقه مغيب الشمس في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح. ولذلك يعني التؤدة من الإيمان والتعجل في الأمور لا تحمد عقباه في الغالب. وربنا تعالى يقول: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي هؤلاء الكفار يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى هذا الوعد الذي توعدون إياه أنه يأتينا فيه العذاب، متى هذا الوعد؟ يقولون هذا اغترارا، ولما يحق عليهم القول العذاب وينزل بهم العقاب. قال رب العزة سبحانه: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. الله أكبر الله أكبر. كما قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وأيضا كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. كما قال تعالى أيضا: سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار. فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم ولا هم ينصرون، أي لا ناصر لهم، كما قال تعالى: وما لهم من الله من واق. بل تأتيهم بغتة، أي تأتيهم النار بغتة، نسأل الله العافية، أي فجأة فتبهتهم تذعرهم فيستسلمون لها حائلين لا يدرون ما يصنعون، فلا يستطيعون ردها ولا يستطيعون، أي ليس لهم حيلة في ذلك، ولا هم ينظرون، أي لا هم يؤخرون ساعة واحدة ولا يستقدمون. فربنا تعالى يسلي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عما أذاه المشركون به من الاستهزاء والتكذيب، ويقول: ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم، يعني يا محمد لا تحزن، فمن هذا الاستهزاء وهذه الأذية التي تنالك من المشركين فإنه فعل بذلك بإخوانك الأنبياء قبلك. فقال الله تعالى: ولقد استهزأ برسل من قبلك، أي نزل فحاق بالذين سخروا منهم، أي استهزأ بهم كما استهزأ بك، فحاق أي نزل بالذين سخروا منهم العذاب وتقطعت عنهم الأسباب، فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب أولئك المكذبين. كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. آمنت بالله. فيا أيها المؤمن الموحد، هذا نبأ المرسلين كله خير وبركة، وإذا قدر الله على العبد أذية فليصبر وليحتسب ويعلم أن هذا طريق الأنبياء والمرسلين والعاقبة للتقوى. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين الموفقين المسددين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين.